الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلة الصحو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد ناسب أن يكون الصحو بعد السكر. وقلنا كثيرا أن السكر لفظ إذا أطلق يتبادر إلى الذهن الحرام، وهو من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا، واستعمال السكر في مقامات الإيمان وحقائق اليقين فيه إشكال. والسكر الذي يعنيه الهروي قد يكون معناه صحيح، استغراق الحبيب في حب محبوبه وولهه وشوقه بذلك، ولا شك أن هذا معنى صحيح، حتى أنه يشابه أحيانا السكران من كثرة شوقه لربه سبحانه وتعالى، ولكن استعمال اللفظ مريب وفيه نظر. الصحو قال صاحب المنازل، قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، وجه الاستدلال بالآية أن الله إذا تكلم بكلامه صعق أهل السماوات، وبعد الصعق يحصل لهم نوع صحو، والدليل على صحوهم أنهم سألوا ماذا قال ربكم. يستخبر أهل كل سماء السماء التي فوقها حتى يصل السؤال إلى جبريل، فيجيبهم جبريل بهذه الإجابة: قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا معنى مناسبة الاستدلال بالآية في مقام الصحو. ولكن لا يمكن أن نقول بأن الملائكة لما سمعوا كلام الله سكروا، وقد هذا كلام لا يجوز أن يقال. وقد أخبر ابن القيم أيضا أن بعض السكر يكون بالألم، الإنسان ممكن يتألم ألم فوق ما يطيقه فيسكر. السكر معنى الذهول، وقد يعشق عشقا شديدا به يذهل يصيبه ذهول، وقد يفرح فرحا شديدا حتى يقول بالفرح الشديد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لكن النقطة وين؟ الإشكال وين؟ ما يفعله حال سكره لا يكون دينا. وهذا الخلاف بين ابن القيم وبين الهروي. الهروي يعتبر أن بعض الناس يصل إلى ذهول من كثرة حب أو عشق أو ألم أو حب أو فرح، يصيبه نوع شنو؟ نوع ذهول، يتكلم خارج وعيه. لكن نقول هذه حالة نقص لا نقرها، هذه حالة شنو؟ نقص لا نقرها. وهنا يقول الهروي: الصحو فوق السكر، وهو يناسب مقام البسط، والصحو مقام صاعد عن الانتظار مغن عن الطلب طاهر من الحرج، فإن السكر إنما كان في الحق والصحو إنما هو بالحق، وكل ما كان في عين الحق لم يخل من حيرة، لا حيرة الشبهة بل حيرة مشاهدة نور العزة، وما كان بالحق لم يخل من صحة لم تحف عليه نقيصة ولم تتعاوره علة، والصح من منازل الحياة وأودية الجمع ولوائح الوجود. ده كلام منه؟ كلام شنو؟ الهروي. ده الصحو كله، ما في تاني. يعني لو شرحنا الكلام ده نكون انتهينا من منزلة الصحو. ليه؟ ما فيه درجات. يعني المنازل هكذا، مثلا التوكل هو على 3 درجات بعد ما يعرفه كذا: التفويض، الصبر، الحياء. لما جاء في الصحو والسكر جعله مجرد مقام أو مجرد حال، وصفه دون أن يجعل له شنو؟ درجات. يعني ما في الدرجة الأولى والدرجة شنو؟ الثانية والدرجة شنو؟ الثالثة. طيب، أول كلامه قال شنو؟ قال: الصحو فوق السكر. الصحو فوق السكر، السكر يكون في الانفصال والصحو يكون في الاتصال. يعني السكر يكون في الانفصال، الإنسان حال سكره سواء كان بالخمر أو بالمعاني، ما في سكر بالحسي، زول يشرب حاجة ويبقى شنو سكران، يبقى بر الشبكة مش كده ولا جوه الشبكة؟ بر الشبكة. أي زول سكران بر الشبكة يحدث زمن بيسكروا فيه، هم ناس لاقية تأكل عشان تمشي، عشان تمشي تسكر. أي زول سكران بر شنو؟ بر الشبكة. فبالتالي في ناس بيسكروا بخمرة، وفي ناس بيسكروا بعدم اللا مبالاة، عنده لا مبالاة. كويس، قد يكون خلاصة فهمه من الحياة سفسفة ورمرم، يعرف ليك محلات المطاعم ويعرف ليك محلات الأكل، ده خلاصة فهمه في الدنيا. يا أخي تقال الدنيا أكل وشرب، زمان جابوا كاريكاتير قال ليك ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. كثير من الناس عايشين في الحياة سكارى، ولكن كما قال ابن القيم بغير خمر. قال تعالى فذرهم يخوضوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل وسوف يعلمون، يعني دي حياة. ابن القيم يقول هذه الموت خير منها والموت أفضل منها. ممكن تحيي حياة يعني بغير تعريف لقيمة الحياة التي تحيا؟ أظن لو سألوا سؤال قال لي أخي أنت عايش ليه؟ يقول شنو؟ في ناس ما عارفين، والله إن أحدهم لنا ما عارفين هم عايشين ليه؟ يقول لك والله ترجينا، ترى بس جابونا، ولو أبوي ومشى وروني ذاته كنت بقول لهم ما كان تجيبونا، لأنه ده بيعيش الحياة بغير معنى. المعنى الصحيح للصحو بقاء الفكر والعقل حاضرا واستشعار المعاني الغيبية كأنها محسوسة، ده الصحو. يعني الصحو الفلان فلان ده نقول عليه صاحي وفلان سكران، ده في الناس فيه. وزي ما قلت لك سكر في زول ممكن يسمع غنى يسكر، يسمع غنى يتغير مرة واحدة ويهيج مرة واحدة كويس لدرجة انه يرجف، ده ماله؟ ده ماله؟ سكران، سكران، لكن سكران بالطرب. أسوأ أنواع السكر السكر بالسلطة، واحد عنده سلطة في أثناء السلطة يغيب عن معاني إنه ربنا جابه وربنا بشيله والأمر بيده، ينسى هذه المعاني تماما فيتسلط، وإلى درجة إنه ممكن يفلت كلام يقول لك نحن زول بشيلنا ما في، نحن زول بشيلنا ما في، ونحن إلا القيامة. يقول لك إلا شنو؟ إلا القيامة. يا أخي معقول قدر ده؟ يعني ده سكر. فلذلك السكر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى السكر أساسه سكر المعاني. إخواننا سكر الخمرة أزول بيعذروا، ناس بيسكروا بعرقي بحاجات بتعرفوها أنتو صح، عرقي وحاجات تانية. في زول بيسكر سكر زي ده، في زول بيسكر بالمعاني، سكر معاني زي السكر اللي بتكلم عنه ده، أساسه حب الدنيا. الزول بحب الدنيا سكران، لكن ليس بالضروري أن يكون مترنحا في الطرقات والشوارع، ما بترتاح ولا بيشيلوه يجيبوا البيت كويس يقول له يا أخي زولكم ده الجنوين يعني مجدع في الشوارع. فبالتالي هذا السكر الصحو فوقه. طيب هذا السكر انفصال، لأن الإنسان لما يكون مغيب لا يدرك الحقيقة. لو سلمنا انه في سكر بالمحبه لحب الله تعالى غرقان في الحب شديد، ربما يتكلم كلام لا يرضاه الله، لما تسال يقول لك ده ماله؟ ده ماله؟ سكران او غرقان. نقول له اعترف ان ما قاله حال غرقه باطل، يعني اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ اخطا من شده الفرح، أخطأ. قال هل تقدر تقول الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو العارف الفلاني أو الزول الفلاني لما يسكر بالدين، مع أنه دين ما بسكر، وزي ما قلت لك ممكن تقول محب لله جدا، حتى السلف منعوا أن تقول عاشق لله، لا يجوز تقول أنا أعشق الله، لا يجوز، ولا يجوز أن تقول الله يعشق عباده، لأن العشق قد ارتبط بالمجون. لكن ممكن تقول يحب الله وشنو؟ ويحبهم، يحبهم وشنو؟ ويحبونه. طيب قال السكر غيبة أكيد. الصحو حضور، يعني عمل مقارنة بين الصحو وبين السكر. السكر غيبة معناه شنو؟ الزول بيكون ما واعي يا اخواننا. السكر حتى منزلة السكر الذكر الهروي في منازل العبودية سكر المحبين لله ولكن بغير وعي، فالسكر غيبة والصحو حضور. السكر غلبة والصحو تمكن. السكر غلبة يعني شنو؟ السكر بيغلبك. ما في زول بيقول انا دار اسكر بحب الله، لكن معناه عند الهروي يغلبه حب الله حتى يسكر، حتى يصير كشنو؟ ها؟ كالسكران. ودائما اكرر بان السكر قد يكون بالمعاني. الخوف الشديد بيجيب السكر، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. العذاب الشديد زلزلهم حتى فقدوا وذهلوا، فقدوا الوعي والإدراك. يقول السكر كالنوم والصحو كاليقظة. ابن القيم قال طيب في ناس عقدوا مقارنة بين السكر بمحبة الله والصحو، بعضهم يقول مقام السكر أفضل من مقام الصحو، ولولا البقية التي بقيت فيه لما صحى. ابن القيم رد قاشن، ابن القيم رد لطيف يعني رجل واعي، قال رحمه الله تعالى السكر أفضل من الصحو الفارغ. أفضل من شنو؟ يعني من تقارن زول سكران بحب ربنا شديد وزول صاحي ما سكران ما سكر لكن ما عنده الحبة دي، أحسن ياتو أحسن ياتو أحسن السكر. قال السكر فوق الصحو الفارغ، لكن صاحي بالمحبة خير من السكران بالمحبة. يعني زول بحب الله وما سكر، وزول عمى شنو أحب الله وشنو وسكر، الأفضل ياتم. إخواننا بعض الناس للأسف الشديد استغل مسألة السكر هذه فنطق كفرا وقال هزرا، يعني قالوا كفر مبين. واحد قال شنو؟ قال رأيت العرش، قال شفت عرش الرحمن والكرسي جميعا وما في اللوح من خط وشكل، الضمة والشولة والكسرة الموجودة في اللوح المحفوظ شفتها. قال وكل عوالم الدنيا أراها كخردلة وذا من فضل فضله. ده سكران الزول ده ماله؟ الزول ده نصيح؟ الزول ده كان سوداني، رأي شنو؟ سوداني معانا في السودان ده هنا. قال أنا شايف اللوح المحفوظ. قال يا أخي معقول؟ ما تكذب. وتاني واحد قال شنو؟ قال الكون كله وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا. برضو سوداني ما تكذب، الشدة كذب واضح. شوف الشدة حدي كذب. واحد تاني برضو سوداني قال شنو؟ شيخ طريقة كبيرة. قال شنو؟ قال أنا الوتر الذي لا وتر غيره. كذاب ولا ما كذاب؟ يقول لك يا أخي الزول ده سكران، سكران غادي مننا، يسكر ويلخبط الدين. يا أخي قول غلطان، قول الشيخ غلطان، لكن أمكن ربنا ما يأخذه، لأنه والعمل ربنا بأخذه به واسمه كفر. قال أنا الوتر الذي لا وتر غيره، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. يا أخي أنت وكد عندك كلام قدر ده، البرقدك في ضريح شم، ما تقوم أمشي في السوق ده حم. إذا كان أنت الوتر الذي لا وتر غيره، الكتلك منه؟ عارفين الكتل منه؟ كتره الوتر الذي لا وتر غيره حقيقة. شوف الضلال ده بالله، يقول لك ده سكران، سكران؟ معانا نحن محمود محمد طه المجرم كان بيقول نفس الكلام ده. قال لي يا محمود ما تصلي، يقول الناس بيصلوا عشان يصلوا محلتنا، نحن نصلي عشان نصل منه. الزول ده لو محمود محمد طه مش هتلقى اي حاجه علماني ولا شيوعي، الزول بيخلي بالدين كمان، يجيب لك احاديث وادله ونصوص. حتى ابن القيم جاب النص، سبحان الله، الاستدل به من هم، النص الذي استدل به من هم امثال محمود في زمن ابن القيم، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فاذا جاءك اليقين فلا تعبد بعد ذلك. واليقين هنا باجماع المفسرين الموت، واعبد ربك حتى الموت، ده معنى الايه. فبالتالي شوف لما تشوف الضلالات بتاعت الناس باسم الدين، باسم الدين ده المزعج، كويس. فقال ابن القيم يرد عليهم يقول الصاحي بها بالمحبة خير من السكران فيها، أي في المحبة. طيب قول الهروي وهو يناسب مقام البسط. ابن القيم يقول البسط مر علينا ما مر علينا، ها شنو البسط؟ ما هو البسط؟ ان شاء الله بالدارجة. انت اخواننا قاعدين تحضروا الدروس دي وتمشوا بس كده ولا الفادك بتنسوا النهاية صح؟ يا اخي ما معقول. منزلة البسط من انطلاق النفس في نعم الله وتقلبها مما يوجب الانشراح للطاعة ويوجب التلذذ بالعبادة، وهذا لا يكون إلا مع الصحو، لأنه لا يكون إلا عن حضور كامل وإدراك. وده واضح أن الانبساط لا يكون إلا مع الصحو، وإلا فالسكر لا يحتمل الانبساط. قوله والصحو مقام صاعد عن الانتظار، يعني كان ده رفيع جدا. يقول الهروي الصحو مقام صاعد عن الانتظار، يعني فوق الانتظار. لماذا؟ السكران ينتظر أن يفيق، ولكن الصاحي لا ينتظر. ليه؟ لأنه حاضر أصلا. فالصحو مقام صاعد فوق الانتظار، يعني فوق الانتظار. الصاحي بالقيم والصاحي بالإيمان لا ينتظر. لا ينتظر ماذا؟ لا ينتظر الصحو. طيب قال مغن عن الطلب. الله دي مشكلة. ابن القيم قال ليس على إطلاقه مغن عن الطلب. يعني الهروي يقول شنو؟ يقول الصاحي بالمحبة محب ويعرف المعاني ويدرك الأبعاد ويلمس الحقائق ويسبر أغوار المقاصد، يعبد ربه بوعي وبحضور كامل روحا وذهنا. جيد. قال الهروي هذا لا يحتاج إلى أن يطلب. ابن القيم قال له كيف ما يطلب؟ كيف ما يطلب؟ قال شنو؟ أسمع كلامه. قال يلتمس العذر للهروي. قال لو قصد أنه مستغن الصاحي عن طلب حظ من حظوظه فهذا مقبول، أما لو قيل أنه مستغن عن طلب محبوبه فإن المؤمن لا يستغني عن الله مهما عمل. وده كلام صحيح. الأصح كلام منه؟ كلام من القيم ولا كلام الهروي؟ أه؟ طيب قال فإن قيل إن مراد الشيخ اللي هو الهروي أنه مغن عن التوجه والسلوك، فأقول العبد لا يزال في الطريق حتى يلحق الله، والله عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك شنو؟ اليقين. تقسيم أبناء الآخرة إلى ثلاثة أقسام. عند أهل السلوك يقولون طالب وسالك وواصل. طالب يطلب الطريق بعد شوي يمشي في الطريق، ده شنو؟ سالك. وصل البلد، ده شنو؟ واصل. ابن القيم قال لا واصل إلى الله يستغني عن العبادة أبدا وعن الطلب، فإن الواصل لمرضات الله ليكون واصلا لابد أن يزداد لله طلبا. وده معنى شنو؟ معنى الصحيح كده. اسمع الكلام ده. قال يحيى بن معاذ يموت العارف ويخرج من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين. شوف ناس السلوك والتربية بيقولوا شنو؟ كلام رفيع رفيع جدا، كلام إيماني خالص. العارف يخرج من الدنيا ولم يقضي وطره من شيئين حتى يلقى الله، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. رأيك شنو؟ أي زول بيعرف السلوك والتربية لحد ما يموت يكون مهما عمل ما شبع من حاجتين، ثناؤه على الله لا يشبع منه. كل يوم تتبدأ له حقائق في نفسه وفي حاله، كل يوم تظهر له أمور في الكون وفي الآفاق، وبكاؤه على نفسه كل يوم تتكشف له خبايا النفس وتتكشف له علل وأسقام الروح. فبالتالي هذه مسألة في غاية الأهمية. شوف ابن القيم يقول شنو؟ والله ابن القيم ده زول نجيض. ابن القيم ده زول شنو؟ زول نجيض. انت عارف الكلام ده عشان تكتبه وتكتب زيه لازم يكون قلبك فاضي، فاضي من الدنيا. تعلق القلب بالشيء الواحد علامة نجاحه. قال تعالى عن أم موسى قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل هم إلا موسى. يعني نزل أي حاجة إلا منه إلا موسى، أو فارغا من التعلق بكل مخلوق وأصبح قلبها متعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام: علامة الوصول إلى الله. طبعا يا إخوانا شوف، الوصول إلى النفس عبارة غير دقيقة. يقول لك وصل إلى الله هي الوصول إلى مرضاة الله، الوصول إلى مرضاة الله. قال: علامة الوصول إلى الله الجد في السير والاجتهاد في السفر. يعني الزور كان ما اجتهد معناه لسه ما وصل. في ناس يقول لك شنو؟ أه؟ وصلنا. وصلت وين؟ السوق الشعبي؟ الميناء البري؟ وصلت وين؟ يقول لك وصلت. انت لسه ما وصلت، انت ما بدأ ذاته. تخيل اي زول يقول لك انا وصلت ما بدأ، ليه؟ لانه لم يعرف نفسه، لم يعرف علله. في شخص انسان ناقص بيقول وصلت؟ الا تخشى ان تحرم التوفيق وان تسلب المعرفه بعد المعرفه؟ ابن القيم يقول: اعظم العقوبه سلب المعرفه بعد المعرفه. بعد ما تعرف ربنا يخليك زي ما بتعرف. رايك شنو؟ اشيد اخواننا فيه ولا ما فيه؟ ممكن ولا ممكن؟ ها؟ ممكن ممكن. بعد ما كنت به عارف صرت كالذي لا يعرف شيء. اديكم قران: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. راشد سلب المعرفة بعد المعرفة. تجد شخص غارق في المعاصي وقد كان في يوم من الأيام خطيبا وواعظا يعظهم وينهاهم عن المعاصي، سلبت المعرفة بالرغم من أنه يعرف أضرارها ويعرف عواقبها ويعرف مآلاتها، غير أنه يركبها ويأتيها ويفعلها ويتلبس بها وهو يعرف وكأنه الآن لا يعرف. لماذا؟ لأنه خذل ومكر الله به والله خير الماكرين. والله كلام يخوف. سلب المعرفة شنو؟ أه؟ بعد المعرفة. ولو دار في السودان أوريك لهم، ممكن أوريك لهم. والله في ناس كانوا في السلطة يأمروا وينهوا، شوفوا حسب قولوا شنو في السلطة دي، يدخلك الحراسة ويدخلك المعتقل ويجهجهك وأي حاجة كان يعملها في البلد، وظن كان انه الشداب ينتهي. بالله ربنا اتاه من حيث لا يحتسب، لا شيوعيين ولا علمانيين، اولاده وتلاميذه وحيرانه انقلبوا على قلبه. بالله وقفوا لك في الصقيعه دي يكورك بلا سبب، يلقى الجزيره يصرح ويلقى العربيه يصرح ويلقى المناجر يصرح والرشه ذاته مع العربيه يصرح. كلام خارم بارم، لا دنيا ولا دين، سياسه ذاته بيعرف. الناس كلهم في جهة يقولوا ما يسلموا يقول يسلموا، الناس كلهم يقولوا ده غلط يقول صح. ده شو ده؟ الزول ده عليك الله، ده عدم توفيق. الشيء ده شو ده؟ سلب المعرفة. يقول لك الشيخ قال، شيخ منو يا زول؟ شيخ مين يا عمي زي ما بقول أخواننا المصريين؟ شيخ عندكم أنتم، لكن إحنا أصلا ما بقى لنا شيخ ولا لحظة، ما بقى لنا شيخ ولا لحظة ولا اعترفنا بذاته. شيخ قال لكم أنتم بس، والله العظيم أكلمك. فبالتالي شو؟ والله يا أخوان أنا بستغرب. يعني لا بد تعلم أن الله يخذل من يتطاول ومن يعتمد على نفسه، يخذله فيقول كلاما لا يليق بشهاداته ولا بسنه ولا بعقله. فتعرف كيف تتساءل كيف خرج هذا الكلام منه، فلا تجد إجابة إلا مكر الله تعالى به. لا تجد إجابة إلا شنو؟ تقول هذا مكر الله به، رفع الله عنه التأييد فوكله إلى نفسه فتخبط. والله يا إخواننا، فبالتالي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الوصول إلى الله هذا المعنى الفارق فيه بين الموحد والملحد. في فارق بين موحد وشنو؟ ملحد. الملحد يقول، قال شوف الكلام ده، أقيمت الصلاة، ناس ملاحد عم نفسهم مسلمين، أقيمت الصلاة فقيل قوموا إلى الصلاة، قال يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل وقته ورد. الزول اللي بيصلي ده بقول له قوم صلي، ده اللي بيصلي من وقت لوقت، اما انا قلبي طوالي في صلاه اقوم اصلي ليه؟ الكلام ده مش متهالك؟ متهالك ولا متهالك؟ في ناس بيقنعهم، والله العظيم والله أتبع محمود محمد طه حملت شهادات عليا. محمود محمد طه ما كان معه زول عنده مؤهل ثانوي، كلهم جامعيين وراقين، وكانوا بيقولوا كلام كفر تخشعد منه الأبدان. انت عارف كانوا بيحلقوا الدقن والشنط. يقول لك ليه؟ يقول لك لأن الإنسان ليكون كاملا ينبغي أن يرجع إلى صورة الله، والله أمرك، فينبغي أن تكون مثل الله في ظاهرك لتكون بعد ذلك مثله في باطنك فتصل إلى هذه الدرجة. كفر كفر، أعوذ بالله. لذلك إعدام محمود محمد طه كان من أعظم الأعمال التي أتى بها النميري. إعدامه توفيق من ربنا، والله ربنا خلص رسوله. يا محمود محمد طه ده البنات التابعين له في الجامعة والأولاد التابعين له في الجامعة شهادات عليا وأعلى الدرجات، ويتبع محمود محمد طه كأنه ما حصل حاجة. كان محمود محمد طه في الذكر عندهم ذكر ذكر ذكر ولا لعب ده ذكر ده ذكر يجلس كده في العنقريب. محمود كان لا يلبس إلا عراقي وسروال. محمود محمد طه ما كان بيلبس لا جلابية ولا شال ولا الحاجات دي، بيلبس عراقي وسروال وبيخد ثلاث طاقية وبيحلق صلعة، بيقنب في السرير، الجمهورين بيقنبوا حلقة كلهم حوله، بعدين أيزل بيغطي كده يغطي راسه، ما ترفع راسك تشوف، تغطي راسك في ذل عجيب، ويردد أبيات من الشعر، هو الله هو الله وهكذا كويس. وعندهم حاجة عجيبة قيام، مش محمود بيصلي؟ محمود محمد طه لا يصلي، لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، باعتبار أن يسميها صلاة الأصالة، صلاتنا صلاة الحركات، وصلاته هو صلاة الأصالة. والله العظيم أنا مبسوط جدا، سبحان الله، أنا لما قريت كتب محمود محمد طه كنت صغير في سني، لكن فيها من الكفر وفيها من الضلال، فبالتالي ده فكر خبيث جدا. ابن القيم يناقشه الآن، قال شنو؟ ابن القيم ما بقول مسلمين، بيقول الملحد، بيقول الكلام ده شنو؟ ملحد. قال شنو؟ قال قيل لملحد آخر منهم ألا تصلي؟ فقال أنتم مع أورادكم ونحن مع وارداتنا. إحنا بدينا حاجات من ربنا، أنتوا خليكم مع الأوراد بتاعتكم دي. وطبعا انت عارف محمود محمد طه ما نجح ليه؟ ما نجح بعدم صلاته دي. الناس بيسألوا يقول له وصلت؟ يقول يا اخي الانبياء بيصلوا، الرسول عنده كان بيصلي لحد ما مات، مروا ابا بكر وجاء وصلى بالناس شنو؟ جالسة، وما ترك الصلاة حتى لقي ربه. أنت افضل يا محمود ام محمد صلى الله عليه وسلم؟ كويس. فبالتالي كان عنده، والله محمود كان معه شيطان، تقول يقنع الناس ذي الاقناع. تلاميذ محمود محمد طه شفتهم كويس مهذبين ولابسين قيافة وطلاب جامعات، جاهل واحد في الدنيا معهم ما في، لكن في الدين كلهم جهلة. بيه محمود محمد طه، محمود محمد طه سارق حرامي كبير، سرق من عبد الكريم الجيلي كتاب الإنسان الكامل وجاء فكاول الناس، ومهندس، ومهندس والناسب محمود محمد طه مهندس، وهو من المتهمين اللي لسه ما جيناهم، هم من المتهمين الخطيرين، لكن أنا أخرته لأنه اتسنق وما عنده أثر كبير. لكن الآن في الجريدة وفي غيره من المواقع في السودان في الخرطوم دي بيعملوا عنه ليالي ويعملوا عنه أشياء ويحللوا فكره وسموه شهيد. فيتو يعني حاجة عجيبة خلاص. طيب قال ابن القيم، قال الوصول إلى الله الذي يقعد عن العمل ضلال، من وصل إلى الله ذاق حلاوة القرب من الله فيزداد عبادة ويجتهد طاعة، بل ويتضاعف عمله لما وجد من لذة العبادة وحلاوتها، ولذلك لا يقف أبدا. ومتى ما وقف العبد بحجة أنه وصل، قال ابن القيم نعم وصلوا ولكن إلى سقر. وصلوا وين؟ إلى شنو؟ إلى سقر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. طيب فالصلاة والعبادة والتكاليف الشرعية الظاهرة لا تسقط على أحد من العباد، ولا يسع أحدا من الخلق أن يخرج عليها، ومن ادعى ذلك خرج خارج ملة الإسلام جملة وتفصيلا. كلام واضح. طيب يقول لكن قال كلام الهروي ده لابد أفسره. قال يا أخي الزول ده مؤدب شديد يا أخي. الهروي قال شنو؟ سمعت أنتم الكلام؟ قال والصحو مقام صاعد عن انتظار مغن عن الطلب، قال مغني عن الطلب دي لابد أنا أشرحها. ماذا قصد الهروي بمغني عن الطلب؟ شوف ابن القيم توجيهه كيف يا أخواننا. أكثر شيء يعجبني في المدارك احترام ابن القيم للهروي. احترام منه ابن القيم لمن؟ لا. والتماسه له المعاذير إذا كان الكلام حمال أوجه. إذا ما حمال أوجه باطل يقول ده باطل عديل. إذا فيه حق باطل بيقول لو قصد الباطل كده مردود، ولو قصد به الحق وهو أليق بالهروي نقبله. نحن زول بيلتمس لك المعاذير ما في. زول شنو؟ بيلتمس لك المعاذير ما في. والله يسمع منك كلمة حق يأولوها لباطل لأنهم يبغضونك ويريدون فيك فرصة. لا عدل ولا إنصاف ولا أخلاق. يا أخي شوف الأدب ده، أدب أدب عالي. طيب يقول شنو؟ يقول مغن عن الطلب أي تكلفه. يعني الزول بيصل الصحو لا يتكلف الطلب، إنما هو طالب لله بصورة تلقائية يسير في مرضات الله عز وجل بدون توقف بدون تكلف. أو مغن عن رؤية الطلب، هو يسير إلى الله ولا يرى نفسه سائر إلى الله، ويرى أن سيره محض توفيق من الله، ويرى أنه لولا توفيق الله له لما سار. يا السلام. أنا حقول لكم حاجة عجيبة جدا كده، ركز معي. قاعد أقول طوالي في المنبر في المقدمات بتاعت الخطب مرة مرة قاعد أقول الكلام ده كده، أسمع الكلام ده بالراحة كده. قاله ابن الجوزي رحمه الله بتكلم عن ربنا وتوفيقه للعباد، وعن ربنا وخذلانه ومكره بمن أراد أن يمكر به. وينبغي أن تردد دائما دائما، ينبغي أن تردد خوفك من مكر الله تعالى وأن تستعيذ بالله من مكره. شفت كيف قال شنو؟ قال نظرة بتكلم عن عظمة ربنا إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته. يعني آدم لولا أن الله اختاره لما سجدت له الملائكة. وشوف سبحان الله المعادن دي، ربنا اختار الذهب على بقية المعادن، لابد أن تكون للذهب شنو؟ قيمة. الفرق بين الذهب وبين الحديد شنو؟ اللون. يعني كان ضربنا الحديد لون بينفع؟ لون الذهب بينفع؟ ما اللون؟ أراد الله للذهب أن تكون له قيمة، نظر الله للذهب بالقيمة فصار ذا قيمة عند الناس رغم أنفهم. الناس يقول لك شنو؟ شنو؟ الذهب الذهب مجنن الناس في رأسهم ده، والنسوان بالأخص. نظر إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيف فأقامه في منزلته، وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته، وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى شعيب فآتاه الفصاحة في خطبته، وإلى يونس فأخرجه من الحوت في ظلمته، وإلى موسى فخاطر في أثواب مكالمته، وإلى أيوب فيا طوبى لرقدته، وإلى داود فألان له الحديد على حدته، وإلى يعقوب فرد إليه حبيبته حبيبه وحبيبته، رجع له ولده ورجع له عينه. وإلى يعقوب فرد إليه حبيبه وحبيبته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا في حفرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فحظي بالقرب من حضرته ليلة المعراج، فحظي بالقرب من حضرته وليلة المعراج قربه من شهود أحديته، وأعرض عن إبليس فخزي بطرده ولعنه بلعنه وطرده من رحمته، وأعرض عن النمرود فادعى فقال أنا أحيي وأميت على بلاهته، وأعرض عن فرعون فادعى الربوبية على جرأته، وأعرض عن قارون فخرج على قومه في زينته، وأعرض عن أبي جهل فشقي مع سعادة أمه وابنه وابنته، هكذا جرى تقديره، فلا اعتراض على قسمته. يا سلام، كلام جميل يا أخي، كلام ذاته يعني يطمن القلب ويخش القلب كده، يخلي الزول ذاته إيمانياته عالية. طيب، المراد بذلك يريد ابن القيم أن يخرج كلمة مغن عن الطلب. كلام الهرب يفهم أن صاحب المحبة قد يصل إلى درجة يستغني فيها عن طلب مرضات الله، وهذا باطل. لا يستغني عن مرضات الله أحد، فأنت محتاج لمرضات الله وطاعته بعدد أنفاسك. والمؤمن قلنا العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وذنبه وثناؤه على ربه. طيب، إذن ما هو مغني الطلب؟ قلنا إما مغني الطلب تكلف مستغن عن الطلب والسير لا تكلف، هو يسير إلى الله بصورة تلقائية ولا يتكلف السيرة، أو عن رؤية سيره، مستغن عن رؤية سيره، أو بشهود أولية الله بأن الله هو الموجد الممد المعد، ولولا توفيقه لك لما وفقته. إخوانا والله يعني أجد نفسي على قناعة راسخة أن الأمر بتوفيق الله وبعونه، كون تكون مستحضر، كون ترد أي شيء من ربنا. ربنا قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ربنا تبدل الحجة. زول عنده حاجة ما في، والله أكلمه، زول عنده حاجة ما في. ولذلك كان السلف يقولون دائما اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير. أي والله، اللهم دبرني فإني لا أحسن التدبير. طيب، يقول لانتهينا منا، طاهر من الحرج. الصاحي طاهر من الحرج، أي حرج؟ طاهر من الحرج أي خالي من الحرج، لأنه قائم بوظائف العبودية حال سكره وحال صحوه، وحال صحوه لا يستغني عن عبادة ربه، ولذلك هو طاهر من الحرج أي خال من الحرج. قال فإن السكر إنما هو في الحق والصحو إنما هو بالحق. يا سلام، كلام جميل. طبعا في ناس يقولوا جميل وين يا زول؟ أوريك لجميل كيف. قال السكران إنما هو سكران في محبته وشوقه إلى الله، فقلبه مستغرق بالحب أو في الحب أو مستغرق في الحب. والصحو إنما هو بالحق أي بوجوده، يعني صحوت بتوفيق الله. وهذا الكلام معناه ابن القيم قال المحب له حالتان. المحب له شنو؟ حالتان. الحالة الأولى حالة استغراق في محبة محبوبه، كاستغراق صاحب السكر في سكره، وذلك عند استغراقه في شهود جماله وكماله، فلا يبقى في قلبه متسع لغيره، ده السكران. الصحو يفيق على عبوديته والقيام بمرضاته والمسارعة إلى محابه ومراضيه. ولذلك شوف، اسمع الكلام اللطيف ده، ودي خلاصة المنزلة، والله قال فيها كلام ابن القيم، قال فيها كلام في الصميم. قال شنو؟ قال المؤمن المستقيم، ما في ناس بيحبوا الله شديد، لأن الحب ده من كتر ما بيقوا في الحب ما قادرين يقوموا بالطاعات والعبادات، الحب مغرب. وفي ناس طائعين لله، يصلوا ويعبدوا عبادة جد، لكن حبهم لله قليل. ابن القيم قال شنو؟ شوف الكلام الراقي ده، شوف الكلام الرقي. قال شنو؟ قال الصاحي ليس غائبا عنه بأوامره ولا غائبا به عن أوامره. الكلام ده شنو؟ بالراحة بالراحة، ليس غائبا عنهم بأوامره. أوامر من؟ يعني ما غائب عن الله بأوامره، مش بيصلي وبيصوم وقلبه غائب عن الله، يعني مع الأوامر وليس مع الله، لا. أو عكس ذلك شنو؟ غائب به عن شنو؟ غائب مع ربنا ومندمج مع ربنا وترك الأوامر، وواحد عمل الأوامر وبقى غائب الأوامر عن الله. ابن القيم ده قال الاثنين خطأ، تأتي الأوامر وأنت شنو؟ وأنت له محب. شوف الكلام الجابه، كلام في الصميم. قال مش المحبة بتغرب؟ قال هل توجد محبة أعلى من الخلة؟ أعلى الحب شنو؟ الخلة. لدرجة أن الخلقة منذ أن خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة لم يصل إلى الخلة إلا خليلان، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. يا أخي ربنا قال في التنزيل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. طيب الخلة غاية الحب صح؟ قال هذا الحب ما غيبه عن الأوامر والحقوق حتى أقل شيء، وهي سنن الفطرة كالختان وتقليم الأظافر. في البخاري اختتن إبراهيم عليه السلام وهو في 80 من عمره، واختتن بالقدوم أو بالقدوم. القدوم، القدوم تعرفه؟ ها؟ القدوم بتاع شنو؟ بتاع الخشب، بتاع النجارين. فبالتالي قال شنو؟ حتى سنن الفطرة. قال شنو؟ فوفى بالمقامين، بمقام العبودية الظاهرة والأوامر والشرائع والحقوق، وبمقام العبودية الباطنة من الإنابة والحياء والمحبة، فوفى بذلك. فقال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. السلام، يا السلام، لكن وفى بشنو؟ وفى بالعبودية محبة وأوامر. أوامره لو انشغلت بها عنه لكانت جوفاء، ولكانت العبادة أشباح بغير أرواح. ولو انقطعت بروحك مع ربك بغير أوامره ونواهيه لصرت بذلك زنديقا ملحدا. ولتكون مؤمنا مستقيما عليك بالقيام بالأوامر الظاهرة والشرائع المصلوبة في جوارحك، كما هي من حج وعمرة وزكاة وعبادة ونوافل وذكر باللسان وعمل بالأركان والجوارح، مع وجود محبته واستغراق ذلك بقلبك وإنابة قلبك إليه سبحانه وتعالى. يا السلام، كلام جميل. ما كلامي؟ كلام ابن القيم، كويس. طيب يقول، شوف الكلام ده، معنى الكلام ده شنو؟ السكر في الحق والصحو بالحق. السكر في الحق هو غرقان في المحبة، لكن الصحو شغال مع أوامر ربنا، وشغال مع أوامر ربنا وبتوفيق ربنا. عشان كده دار أقول لكم حاجة عجيبة جدا، أسمعوا الكلام ده. سئل ذو النون المصري، أسمع الكلام ده كويس. سئل من؟ ذو النون المصري: كيف عرفت ربك؟ والله جاوب إجابة لا تخطر على بال. قال: عرفت ربي بربي، فلولا ربي لما عرفته. راشن عرف والله. كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، يعني هو الذي دلاني عليه وهداني لأؤمن به. انت البقاء مسلم شنو؟ الحكومة، أبوك وأمك. أبوك وأمك البقاء مسلمين شنو؟ طيب أرأيه رأيك، في ناس أبوهم كفار، أبوهم كافر وأمه كافرة وبقى مسلم، البقاء مسلم شنو؟ دي الهداية التي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولو كنت نبيا من أنبياء الله تعالى. طيب قال شنو هنا؟ قال بقينا في النهاية يا إخواننا، قال: وكلما كان في عين الحق لم يخلو من حيرة. يعني أي زول، ده كلام الهروي، ابن القيم برضو يعترض عليه. والله ابن القيم ده، ابن القيم ده نجيض يا أخي، صاحي. ابن القيم ده ماله؟ صاحي طوالي. أهم شيء تكون مصحصح، مش كده؟ يقول لك: أصحى أصحى يا نايم، أصحى يا نايم، أصحى وخليك صاحي، كويس. قال شنو؟ قال: يريد تفضيل الصحو على السكر، لأن السكر كلما كان في عين الحق يعني مستغرق في الله أصابته حيرة. قال ابن القيم: قال: ولكن أي حيرة لمن أحب الله واستغرق قلبه حب الله، لا تصيب حيرة. لكن قام استدرك الهروي، قال: لا حيرة الشبهة، يعني ما عنده شبهة في ربنا، ليست حيرة الموسوسين والملحدين، لا، حيرة شنو؟ قال: ولكن حيرة المشاهدة لأنوار العزة. فإن الإنسان إذا استغرق في المعاني الإلهية والربوبية ومعاني الربوبية العظيمة ويدرك عظمة الله، يصيب هذا بنوع انبهار وبنوع إعجاب، كويس. طيب قال: وما كان بالحق، ده الصحو يعني، ما السكر في الحق، وده بشنو؟ بالحق. لم يخلو من صحة، يعني دائما هو صحيح، ولم تحف عليه نقيصة، ما بتحف نقيصة ولا بينقص، ولم تتعاوره علة. تتعاوره علة أي المعاورة معناها الإحاطة يعني، والمخالفة تتعاوره علل. والعلل شنو؟ ما أخليكم في العلل اللي تكلمنا عنها قبل كده. العلل شنو؟ ما هي علل السائرين إلى الله والسالكين؟ علل شنو؟ أيوة، قال أعظم العلل ملاحظة الأغيار، أي شيء غير الله تلتفت له علة في الطريق السير إلى الله، وطاعة القلب للسوى أي لما سوى الله، وإجابته لداعيه، لداعي سوى الله. دائما لو في ناس حضروا معانا الدرس الأول من مدارج السالكين، أول درس قبل كم سنة ده كان يا أخواننا، الآن نحن صفحة 318 أو 319 من المجلد الثالث من مدارج السالكين. المجلد الأول لو تتذكروا معانا ماذا قال ابن القيم؟ قال الظبي أشد عدوا من الكلب. الناس اللي بيعرفوا الصيد بيعرفوا، انت لما تفك الكلب وتفك الغزال بيكون بعيد من الكلب مسافة أصلا، وتفكه الغزال أجرى ولا الكلب أجرى؟ أجريته. طيب لماذا يقبض الكلب على الغزال؟ قال إذا التفت الغزال في أثناء سعيه وعدوه إلى الوراء فرأى كلب الكلب وحرصه عليه انهارت قواه فأدركه الكلب، وإنما يدرك الكلب الغزال بطول النفس والصبر، والغزال مع عدوه قليل الصبر ضيق النفس، والكلب مع أنه أقل عدوا من الغزال غير أنه طويل النفس شك واسع الصبر. وفي الدنيا من كان صابرا يدرك مناله ويبلغ مراده. رأيكم شنو؟ فبالتالي الكلب الشيطان والغزال الإنسان. انت جاري لربنا دامت عين، كان التفت عينت بتروح، يعني في اثناء سيرك الى الله اياك والالتفات. يا السلام يا السلام، والله مدارج السالكين حي جميله. في النهايه قال شنو؟ قال والصحو من منازل الحياه. نعم، الحياه تكلمنا عنها وعن مراتبها وعن اقسامها، والعلاقه بين الصحو وبين الحياه ان الحياه هي المصححه لجميع المقامات والاحوال. وأودية الجمع، ويراد بالجمع جمع الوجود، يعني أي شيء في الوجود حاجة واحدة وده إلحاد. وجمع الشهود، أن تشهد ربوبية الله في كل مخلوق وهذا إلحاد. وجمع الإرادة، قال وهذا جمع الأنبياء والرسل. الجمع الحقيقي تجمع إرادتك كلها على جهة واحدة على ربك، أما تقول الكون ده كله وحدة واحدة كل شيء واحد، هذا لا يجوز ولا يكون أبدا، وهذا عين الإلحاد والضلال. طيب قال وسيأتي ذلك في منزلة الجمع. منزلة الجمع من منازل إياك نعبد وإياك نستعين قادمة. ولوائح الوجود، واللوائح اللائحة الشيء الذي شنو؟ يلوح في الأفق، يلوح سموه لائحة لأنه شنو؟ يلوح. أما اللي بيكتبوها في شنو دي؟ في اللي يقول لك قانون وشنو؟ واللوائح المفسرة له. اللائحة أنا ما أعرف سموها لائحة ليه، لكن دي سموها لائحة لأنها لا تلوح في الأفق. وسيأتي الكلام عنها في منزلة الوجود، يعني عندنا من المنازل الحنتين ما بيها الكلام ده منزلتين، منزلة الجمع ومنزلة شنو؟ الوجود. منزلة، المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاتصال، والمنزلة التي بعدها من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الانفصال، والمنزلة التي بعد منزلة الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المعرفة. ولعلنا قبل رمضان نتكلم عن الانفصال وعن الاتصال، نكون خشينا يوم في شنو؟ في العشرينات، يعني لعلنا نستطيع أن ندرك منزلة الاتصال ومنزلة الانفصال، وهما عدهما الهروي من منازل السائرين منازل إياك نعبد وإياك